أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى يومئذ المساق. وجوب يومئذ ناظرة إلى ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن عطفة من مني ثم كان علك ثم كان ليلة القدر خير من ألف شهر.

بسم الله الرحمن الرحيم. Peace.